هذا ورسولي هذه يقولون ان هذا السبب الذي جعل الحجاج يعني يشكل المصحف. يقول لما كان طلب من اظن ابي الاسود الدؤلي ان يشكل المصحف فابى وان يشكل المصحف يعني يضع التشكيع على المصحف، فالحجاج كان يبي يشكل المصحف لان صار يخطئون في القراءه وكذا، وابى ابو الاسود الدؤلي، فارسل اليه رجلا قال اذا خرج المسجد مر عليه واقرا هذه الايه هكذا ان الله بريء من المشركين ورسوله. هذا قراها ان الله بريء من المشركين ورسوله، لان كان الله بريء من الرسول، فمر عليه فقال ان الله بريء من المشركين ورسوله، قال قبحك الله، جعلت الله يبرأ من رسوله، فذهب الحجاج قال شكل المصحف. يعني حتى لا يقرا هؤلاء بهذه الطريقه، يعني فعلا يعني حتى التشكيل ايضا. واذا قال اهل العلم قالوا لا تاخذ القران عن مصحفي، وهو الذي يعتمد في قراءته على المصحف دون ان يتلقاه عن الشيوخ، لابد يكون ياخذه بالسماع من الشيوخ حتى يعرف كيف يقرا الايه، حتى تقرا الايات قراءه صحيحه. فيها يعني كتب لابن الجوزي رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم في هذا الموضوع يذكرون يعني بعض الاشياء. يعني اذكر احدهم قال فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال له هذا قلنا محافظ باستحمار، شلون يخر عليهم السقف من تحتهم؟ ما تركب يعني حتى المعنى يعني ما يجي المعنى، يعني ماشي محافظ بس ما شلون جت ببالك ان السقف يخر عليهم من تحتهم؟ اسمه سقف، شلون من تحتهم؟ ففيها طراب كثيره حقيقه هذه الامور، هذا الله المستعان. نعم طيب.